الرجل للداء أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، خير إن شاء الله، كيف رأيته؟ صفه لي. يقول رأيته رجل طويل طويل شايب لهة النور بيضاء كذا من له كذا. أنا شفته بالنور وكل ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أناس لأنه لم يشهد ببيضاء، يعني ما شر. كيف أنت بتقول شفت شاهد تحت بيضة نور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم، هذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيته يمشي؟ رأيته يمشي الهوينة. نقول لو كذبت، كان الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر يعني ماذا تقولون؟ قسط الأنبوب، أنبوب تبع الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق من الماء، كيف يخرج محصور هناك؟ يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يكبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائله عليه السلام. فالذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن نقول له ما رأيت الرسول عليه السلام؟ وهذا بعض طويل بالتكاين، كما قال هنا من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال من